الله

إنما تكون بالمسارعة إلى مغفرته ورضوانه بفعل الحسنات المنجيات وترك الخطيئات المهلكات قبل انصرام العمر وفوات أوقاته وساعاته. فإن هذه الليالي والأيام تحسب من آجالكم وهي خزائن لأعمالكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا. فأودعوا عباد الله فأودعوا فيها من الأعمال الصالحة ما يسركم بعد الموت وعند الحساب والجزاء يوم يقول للمحسن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يوم يقال للمحسنين كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية واحذروا أن تودعوا فيها من الأعمال ما يسوءكم ويحزنكم ويخزكم. يوم يقول المفرط والمضيع متحسرا متألما رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ولكن هيهات هيهات قد فات أوان الأعمال وانقضى زمن الطاعات وولى وقت المراجعة وحل وقت الحساب والجزاء. فإما إلى جنة وسعادة وإما إلى نار وشقاء. أيها المسلمون احذروا الوقوع في الشرك بالله عز وجل فإن الشرك أعظم ذنب عصي الله به ولا يغفره الله لمن مات عليه ولم يتب منه. وحاضرة بسببه جميع طاعات صاحبه فلا تنفعه عند الله يوم القيامة. ومحرم عليه دخول الجنة وهو مخلد في نار جهنم. ألا وإن من الكفر والشرك بالله صرفه بعض العبادات لغير الله تعالى لا سيما عبادة الدعاء. ولا شك أن صرف أي عبادة لغير الله كفر وشرك مخرج من ملة الإسلام. فترى بعض الناس أصلحهم الله وردهم إلى دينه يتوجهون بالعبادة ويصرفونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أحدهم داعيا فرج عنا يا رسول الله ويقول آخر يا رسول الله اجعلنا في شفاعتك وآخر تسمعه يدعو الميت ويقول مدد يا سيد فلان أي أمدنا بالعون والنصرة وما نحتاج إليه. وآخر يدعو الجيران ويقول أمتنا يا جيراني. ورابع يدعو الحسين فيقول اكشف ما بنا يا حسين أجرنا من النار يا حسين. يفعلون هذا الكفر الشنيع والشرك الغليظ مع أن الله قد جزمهم ونهاهم عن ذلك بأوضح عبارة وأبينها في القرآن وهم يقرؤونها باستمرار حيث قال سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قال عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فنهانا سبحانه أن ندعو معه أي أحد حتى حتى ولو عظم وذل بين الخلق، حتى ولو كان ملكا مقربا او نبيا مرسلا او وليا صالحا، ثم حكم بان دعاءه معه شرك وكفر. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مصير من فعل ذلك ومقره هو النار. فقال عليه الصلاه والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله الا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ايها المسلمون، احذروا الوقوع في الحرج بغير الله، كالحرج بالنبي والحرج بالكعبه والحرج بالاولياء والصالحين او الاباء والامهات او الحرج بالشرف والامانه او غير ذلك، فان الحرج بغير الله تعالى من الذنوب العظيمه والسيئات الخطيره والاثام البشعه الشنيعه والاوزار الثقيله. وقد كثرت الاحاديث في النهي عنه، بل قد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم انه شرك. فصح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رجلا يحلف لا والكعبه، فقال له: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد اشرك. عباد الله، احذروا البدع في الدين او فعلها او دعوه الناس الى فعلها ونشرها، فان البدعه من المحرمات الشديده والمنكرات الشنيعه. ولاجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها في مجامع الناس حين يخطبهم، ويصفها بانها شر وضلاله. فصح عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب كان يقول: اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعه ضلاله. ونهى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر امته في وصيته الوداعيه المشهوره، حذرهم من البدع، حيث صح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. وبين صلى الله عليه وسلم لامته ان البدع المحدثه ترد على صاحبها ولا تقبل منه عند الله. صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدعه ايها الناس هي كل ما احدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم واكتمال الشرع بوفاته. ومن امثله هذه البدع التمسح والاستيار بالايدي لقبور الصالحين او قببها او رخامها او ثيابها او اعمدتها. ومن امثله البدع قراءه سوره الفاتحه بعد صلاه الفريضه، او قراءتها على روح الميت بعد دفنه، او عند حضره المراه او عقد زواجها. ومن امثله البدع المآثم التي تقام حين يموت الميت، فتراه يجتمعون له في بيت او خيام او ساحات، ويأتون بمقرئ او مقرئين ليقرأوا القرآن على روحه، ويسمعون فيها الأطعمة، ويقيمون الولائم والنوائب للحاضرين. وكلما جاءت طائفة لهذا المأتم جددوا قراءة الفاتحة لروح الميت. ومن أمثلة البدع الذكر الجماعي بصوت واحد مرتفع يوافق فيه بعضهم بعضا في المساجد والزوايا والخلوات. ومن أمثلة البدع تلكم الاحتفالات والموالد التي يقيمونها كالاحتفال بذكرى عرية الإسراء والمعراج أو المولد النبوي أو موالد الأولياء. وجميع هذه البدع المحدثة في الدين لو فتشنا عنها في القرآن فلن تجدها، لو فتشت عنها في السنة النبوية فلن تجدها، ولم يقمها ولا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أحد من أهل القرون الثلاثة الأولى التي هي خير القرون بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فتشت عنها في كتب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فلن تجد لها ذكرى، ولا دعوهم ولا دعوا الناس إليها. أيها المسلمون، احذروا من مشاهدة المحرمات والفواحش والقبائح عبر القنوات واليوتيوب ومواقع الإنترنت وفي الطرقات. تجنبوا الغش والخداع والتغيير في البيع والشراء، ولا تتشبهوا من أهل الكفر في عاداتهم وألبستهم وقفاص شعورهم، وابتعدوا عن الكذب والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والظلم والعدوان والفجور. اتركوا عباد الله، اتركوا رعية الناس في أبدانهم وأموالهم وأراضهم وبيوتهم وطرقاتهم ومراكبهم. واعلموا عباد الله أن الذنوب من شركيات وبدع ومحدثات ومعاص شر وضرر محقق عليكم في الدنيا في قبوركم وفي الدار الآخرة، وإنها لتؤثر في أمن البلاد وتؤثر في رخائها واقتصادها وتؤثر في قلوب أهلها وتؤثر في وحدتهم واحتلافهم. وأن ما يصيب الناس من المصائب العامة والخاصة فإنه بما كتبت أيديهم، هم سببه، هم أهله، هم سببه حيث فعلوا ما يوجبه من شرك وبدع ومعاص، وهم أهله حيث كانوا مستحقين له. وقد قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الناس، إن الأضحية من أعظم شعائر الإسلام، وهي من ملة إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته، وهي مشروعة بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فقد صح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكنفين أملحين أقرنين ذبحهما بيديه وسمى وكبر. ولم يأت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأضحية قط، فلا ينبغي لموسر تركها. وصح عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. والسنة في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب. فمن الأضاحي التي لا تجزئ عند أكبر العلماء العمياء والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، ومقطوعة أو مكسورة الرجل أو اليد أو الظهر، والعرجاء البين عرجها، والهزيلة أي الضعيفة، والهزيلة الشديدة الهزال، ومقطوعة الأذن كلها أو أكثرها، والتي لا أسنان لها، والجرباء. وذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يتصدق المضحي بالثلث من لحمها ويأكل هو وأهله الثلث. قال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعظ النساء في صلاة العيد بعد الرجال، واقتداء به عليه الصلاة والسلام، وعملا بهديه أقول مستعينا بالله ربي. أيتها النساء، اتقين الله في أنفسكن، فاحفظن حدوده، واعملن بأوامره، واجتنبن ما نهى عنه وزجر، وقمن بحقوق أزواجكن وأولادكن من أبناء وبنات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واحذرن أشد الحذر أن تنجرفن إلى ما تفعله بعض نساء المسلمين اليوم من المبالغة، من المبالغة في الخروج إلى الأسواق والبحار والطرقات وأماكن العمل، متبرجات، متجملات، متطيبات، قد كشفنا عن شعورهم ونحورهم وثيقانهم، ولبسنا الألبسة الضيقة السراويل التي تجسد وتفصل وتحجم أعضاء أبدانهم، فإنهن والله لسن على هدى ولا بفضيلة يعمل. قد صح عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن بأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من نسيرة كذا وكذا. أيتها النساء، أكثرن من الصدقة، وزدن في الإنفاق في سبيل الله، وأكثرن الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، واحذرن من كثرة اللعن. احذري أيتها المرأة أن تلعني أبناءك، وابتعدي عن مقابلة إحسان زوجك بالجحود والكفران وعدم الشكر، واحفظي له الجميل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن مر على النساء في مصلى العيد فقال لهم: يا معشر النساء، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. أيتها النساء، في ألسنتكم وشعوركم وكلامكم، فلا تتشبهن في شيء منها بالرجال، ولا بالنساء الكافرات، ولا بالنساء الفاجرات النازلات الفاسدات، حتى لا تلحقن بهن وتدخلن في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عنه أنه قال محذرا وزاجرا: من تشبه بقوم فهو منهم. أيها المسلمون، إن التهنئة بالعيد قد جرى عليها على السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. قال الإمام الأجرّي رحمه الله عن هذه التهنئة أنها فعل الصحابة وقول العلماء. وثبت عن جبير بن نفير أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. فأسأل الله الكريم أن يعيننا على الاستمرار على طاعته إلى ساعة الوفاة. اللهم أعنا على الاستمرار على طاعتك إلى أن نلقاك يا ربنا، وأن يقينا شر أنفسنا وشر أعدائنا وشر الشيطان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وسائر الأهل والعيال. اللهم احكم دماء المسلمين في كل مكان، وجنبهم القتل والاقتتال، وأزل عنهم الخوف والجوع والدمار، وأعدهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا الشهر أمنا وأمانا للمسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، واجعلهم عاملين بشريعتك معظمين لها ومدافعين عنها وناصرين. اللهم أزل بهم الشرك والبدع والآثام. اللهم ارفع راية التوحيد والسنة في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا توبة صادقة وحسنات متزايدة وقلوبا تخشع وإقبالا على الطاعة وبعدا عن المعاصي وتركا لأماتيها وأهلها. ضحوا عباد الله، ضحوا تقبل الله أضاحيكم وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك.